لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنط الفجر لا بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت ولا بغيره، انما كان يقنط عند النواجذ اذا نزل من المسلمين نازلا في تسليط عدو او نحو ذلك قنت يدعو على العدو في الفجر وفي غير الفجر. اما ما تعرف بعض الناس من يقول دائما في الفجر اللهم اهدنا، هذا خلاف المشهور والذي ينبغي تركه لان الاحاديث في هذا ضعيفه، وانما المشروع القنوت عند النوازل عند وجود التعدي من الاعداء الكفار على المسلمين، يقنط المسلمون يدعون عليهم في الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن الفجر كان قنوت به اكثر يدعو على المشركين. اما دائما فليس له اصل، ولا حاجه من هذا ضعيفه، والذي ينبغي تركه ذلك. نعم. تقول ما معنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ معناه ان الله يمن عليك بالهدايه ضمن من هدى، والعافيه ضمن من عافى، هذا معناه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، المتولد في تولي، يعني اللهم اهدنا في جمله المهديين، وعافنا في جمله المعافين، وتولنا في جمله المتولين، يعني اعفو عنا معهم لان معهم مهتدين وعافين. نعم هذا المراد. شكر الله لكم. السؤال الثاني في رساله السائله من جمهوريه مصر العربيه، تقول ما معنى الايه الكريمه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب سوره التوبه، الى قوله تعالى بانهم كانوا مجرمين، وعلى من نزلت هذه الايه يا فضيله الشيخ؟ هؤلاء القوم في غزوة تبوك تكلموا بكلام هو طيب، فأنزل الله فيه ماذا الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان أناس قالوا كلاما قبيحا، ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعنون الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذه ردة استهزاء، فبهذا حكم الله عليه وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنه عن طائفة منكم وهو الذي أنكر معذب الطائف بأنهم كانوا مجرمين. فالمقصود أن الذي يستهزئ بالدين بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام يكون كافرا، نسأل الله العافية. اللهم بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله أبو فيصل له مجموعة من الأسئلة، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 17، مستقيم يصوم ويصلي ويحمد الله، يقول ولا أزكي نفسي ولكنني مصاب بمرض أرجو أن تدعو الله لي بالشفاء، ألا وهو مرض الوسوسة والتفكير في المعصية، ولكنني والحمد لله لا أفعل ذلك وأندم على هذا التفكير السيء. السؤال يبقى، لماذا تنصحونني وما هي الكتب المفيدة التي ترشدونني إليها جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، وأعظم كتاب وأصدق كتاب كتاب الله القرآن، والله يقول سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فعليك بالاستعاذة بالله عند وجود الوساوس، ولو في الصلاة تكبر عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتد به وسوسة، أرشده أن يكبر عن يساره ثلاث مرات ولو في الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، فقالها فذهب عنه، قالها فذهب عنه ما وجد من الوسوسة. فأنت نوصيك بالحذر من الوساوس والاستعاذة بالله من الشيطان وعدم الالتفات إليها، وصيب أن تكون قويا ضد الوساوس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان أينما كنت ولو في الصلاة، وأبشر بالخير والعافية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه أبو عبد الله من الرياض، يقول في وليمة العرس أجمع أهل المتزوج وأقربائي على خروف أو خروفين كوليمة ولا أدعو غيرهم وأقتصر على ذلك،

لا يجوز، يعني هذه خلوة خطر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان فليتهمهما. لا يجوز لك أن تذهبي مع السائق لا للمدرسة ولا غيرها وحدك، لا بد معكم ثالث أو رابع لا يتهم، أما وحدك فلا يجوز. في سؤاله الثاني والأخير تقول: هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أم أن تغطي، مع أن هناك أناس أجازوا ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي، يقول الله عز وجل: وإذا سألتمونا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلا بد من الحجاب. لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، البرقع والنقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالحمار ونحوه من الأشياء العامة التي تسدل على الوجه. ووجه المرأة زينتها، الله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، والوجه هو أعظم الزينة، فالواجب ستره إلا من المحرم في جميع الأحوال. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم محمد من المنطقة الجنوبية، تقول في السؤال الأول: أيهما أفضل يا سماحة الشيخ، صلاة النوافل أم تلاوة القرآن الكريم والمداومة على التلاوة يوميا في كل يوم جزء؟ نرجو منكم الإفادة. تقول السائلة: أيهما أفضل، صلاة النوافل أم تلاوة القرآن الكريم والمداومة عليها على التلاوة يوميا في كل يوم جزء؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، فالسنة يكثر المسلم من التلاوة، والمسلم مع الصلاة، مع صلاة النافلة، صلاة الضحى، تهجد بالليل، صلاة الرواتب، ويقرأ ما تيسر جزء أو أكثر أو أحد. الحمد لله يجمع بين الخيرين، لا يقتصر على صلاة وحدها ولا على قراءة وحدها، بل يجمع بين الخيرين ويجتهد في القراءة في الليل والنهار جزء أو أكثر أو أقل، ويصلي ما شرع الله في صلاة الضحى، الرواتب، تهجد بالليل، حتى يجمع بين الخيرين. وهكذا كان النبي يفعل الصحابة، يجتهدوا في القراءة وفي الصلاة جميعا. جزاكم الله. تقول: حدثونا سماحة الشيخ عن فضل قيام الليل، ومتى يكون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بالساعة تقريبا؟ قيام الليل بالسنة، وأفضله آخر الليل، أفضله الثلث الرابع والخامس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل قيام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. فالسنة للمؤمن أن يتحرى هذه الوقتين، الربع السادس والربع الربع الخامس والربع السادس، الربع الرابع والربع الخامس، الذي هو صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني الثلث الرابع أو الثلث الخامس، وينام الثلث الأخير يتقوى على أعمال النهار. وإن تعبد في الثلث الأخير والتنزل، يعني الثلث الخامس والسادس، كذا كله طيب. والنصف يبدأ بالساعة من يمضي نصف الساعات التي يوافق الليل، الليل يختلف مثل أيامنا هذه في آخر محرم أو صفر من هذا العام 1416، الليل 9 ساعات الآن، فإذا مضى من الليل 4:30 دخل النصف الثاني، إذا مضى 4:30 دخل النصف الثاني الآن 11:30، هذا النصف الثاني يبقى 4:30 يرجع. على كل حال على حسب ساعات الليل، فإذا كان الليل 12